فيحمد فيها واسم في الجزء رواية ابن علي ما قال. فاهمين هذا؟ أودعه شيئا وأذن لهم بالانتفاع فيه، فهل يصير مضمونا أو لا يصير؟ مثاله قلت خذ هذا الكتاب احفظه لي حتى أعود من السفر، ثم بعد ذلك قلت إذا أحببت أن تنتفع به فلك ذلك. لما أذنت لك صار الآن عارية ولا لا؟ صار عارية. فهل يصير مضمونا عليك لأن العارية مضمونة، أو لا يكون بناء على أنه رهن في الأصل أذن لك في الانتفاع به؟ فيه الخلاف الذي ذكر المؤلف. والصحيح كما قلنا أولا أن العارية لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فلا يكون هناك فرق بين الوديعة وبين العارية. نعم. ها؟ يكون ايش؟ يصلح يكون يصلح، لان المؤنث مجازي. اي المؤنث مجازي، والمجازي التانيث يذكر فعله وتانيثه. نعم. والاخوان ما ردوا علينا اهل الخطيات. اي نعم. ومنها اذا اعاره الحياه الى الغنم صح نص عليه، ونقل ابن المنذر الانتفاق عليه، ويكون مضمونا على الظاهر لانه مستعير وامانه عند المرتهن عليه. واما اللزوم وعدمه وامانه عند المرتهن نص عليه. وانت وش عندك؟ اكتبوا نص عليه. وكرر شيخ اي هذه اللي بالاول شف نص اللي بالسطر كانت بالسطر تحتها لكن رفعها. نعم زين صححته ولا لا؟ ها نص خليها فوق أي. لأنها وأمانة عند المرتهن نص عليه، لكن هو حاط النص فوق السطر الأعلى. اشطبوا على نص اللي في السطر الأول وحطوا نص عليهم. نعم. وأما اللزوم وعدمه فقال الأصحاب هو لازم إلى الراهن والمال، لكن للمالك مطالبة بالاستئذان، فإذا انفك زال اللزوم الحارثي. لبناء عندك لبناء؟ شبههما. نعم. وصلح ابو الخطاب في اتصال بعدم اللزوم، فان للمالك انتفاع عند المرتهن فيبطل الظهر. ايش فان المالك انتزاعه كذا عندكم من كيف؟ كنت صارش. نعم صح، ما في شيء. طيب هذا أيضا مفهوم. ها؟ أعاره شيئا ليرهنه، مفهوم هذا ما بيتعب. أعاره شيئا ليرهنه، ها مفهوم؟ طيب جاء جال من إنسان وقال والله أني أنا أخذت من فلان دراهم قرض وطلب مني رهنا وأنا ما عندي شيء، فقلت خذ هذا الكتاب عارية أرهنه، واضح؟ طيب، صار هذا الكتاب بالنسبة للراهن عارية وبالنسبة لصاحب الحق رهنا، هذا فيه تداخل عقود، صار عين واحدة الآن، صارت رهنا بالنسبة لشخص وعارية بالنسبة لشخص آخر. طيب، الرهن لازم والعارية غير لازمة، هل تكون العارية هنا لما دخل عليها الرهن تكون لازمة أو لا؟ فيه خلاف، وكلام الحارثي جيد. نعم نعم، إيه إذا أذن صاحبها يجوز. أي يصح، لأن بيعه بإذن المالك يصح، يصح بيع بإذن المالك، لأن المالك إذا أذن في رهنها فقد أذن في بيعها، لأنه يعلم أنه إذا تم الأجل ولم يوفي بيعت هنا حتى على المدى. نعم. ومنها لو عاره شيئا ثم رهنه عنده، فقال أبو البركات في الشرح: قياس المثل صحته، قياس المثل صحته، ويسقط رهان العارية لأنها ليست لازمة، فقياسه هل يصح؟ نعم يصح. عندك شلون مين ساقطك إلى الفرح هذا ناظر؟ عندي بحاجة لكن تصويره طيب النص. وش يقول؟ حط المكبر. ما يبي. أبد ما يبي. إيه. خليه واحد. على كل حال يصح أن نقول يصح ويصح نقول صحته. نعم. قياس المذهب صحته ويسقط ظنان العارية لأنها ليست لازمة، وعقدها لأمامة لازمة، ثم أخذه من كلام الإمام أحمد في ورود عقد الإعارة على الرهن كما سبق، ويتخرج في هذه المسألة التفكير. ومنها ورود عقد الرهن على الغصب فيصح من بنى، ذكره أبو بكر والقاضي ويبرأ به الغاصب، وكذا لو أودعه عنده أو أعاره إياه أو استاجره لخياطته أو نحوها، ذكره أبو الخطاب وغيره، وذكر القاضي في خلافه فيما إذا استاجره لخياطته ونحوها هل يبرأ به على وجهين، وذكر هو في المجرد والمعقيد في الفصول في مضاربة إذا جعل المال في المغصوب مع الغاصب مضاربة صح ولم يبرأ من ضمانه إلا أن يدفعه ثمنا فيما يشتري به. إلا ولا إلا أن يدفعه؟ ها؟ عندك؟ إلى الآن ما وصلنا؟ نعم. إلى أن يدفعه ثمن فيما يشتري به فيبرأ حينئذ من الضمان، وعلى قول أبي الخطاب يبرأ في الحال. ومنها رهن المبيع المضمون على البائع قبل قبضه على ثمنه أو غيره، إذا قيل بصحته يزيد به الضمان على قياس التي قبلها، لأن يده صارت يد القيام. يد. هكذا. ومنها لو قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى وقت كذا، وإلا فرهن لك بالدين، وقبل ذلك فهو أمانة عنده إلى ذلك الوقت، ثم يصير مضمونا لأن قبضه صار بعقد فاسد ذكره القاضي وابن عقيل. والموصوص عن أحمد في رواية محمد بن حسن بن هارون أنه لا يضمنه بحال، ذكره القاضي في الخلاف لأن الشرط يفسد فيصير وجوده كعدمه. والصحيح أن هذا صحيح كما مر، أنه إذا رهنه شيئا وقال: إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فرهن لك، أن هذا صحيح. نعم. ومنها لو كاتب المدبر أو دبر المكاتب صح نص عليه، ثم إن مات السيد ولم يؤدي العبد من الكتابة شيئا عتق للتدبير من السيد، وأن يكون كسبه له كما لو عتق في حياة السيد وهو مكاتب، أو للورثة بعتقه للتدبير،

ومنها الفراش، فإذا وطئ أمة ثم باعها ووطئ أختها بالملك ثم عادت الأولى إلى ملكه، فهل يعود الفراش أم لا على وجهين؟ أشهرهما أنه يعود وهو المطلوب. طيب النسبة الأولى، النسبة الأولى الأقرب القول الثالث التفصيل، وهو أنه إن عاد بفسخ فله رجوع، فلهما رجوع، وإن عاد بملك جديد فلا رجوع. هذا هو الأقرب، لأنه إذا عاد بفسخ فالعقد الأول لم ينتهي بعد، بخلاف ما إذا عاد بعقد جديد فإن العين الآن ملكت من طريق آخر. واضح ولا لا؟ هذا رجل وهب ابنه كتابا، له أن يرجع في هبه ولا لا؟ له، لأن الأب له رجوع في هبة ولده، لكن الابن باع الكتاب قبل رجوع أبيه ثم اشتراه من بائع، اشتراه من بائع، فهل يملك الأب الرجوع الآن أو لا يملك؟ نقول لا يملك، لأن الابن الآن ملكه ملكا جديدا من غير أبيه، وانقطع حلق الملك ببيعه. أما لو فسخ فسخا مثل أن وجد المشتري فيه عيبا فرده، فإن أباه يرجع، لأنه لم يرجع إلى الابن في هذا الحال بعقد جديد، وإنما هو فسخ للعقد الأول. هنا المسألة الثانية على حيلة، هذا وش الرابط فيه؟ كله واحد الفراش، إذا وطئ أي الفراش ماذا عليه؟ الفراش ثم عادت ومنها الفراش، فإذا وطئ أمة ثم باعها ووطئ أختها بالملك ثم عادت الأولى إلى ملكه، فهل يعود الفراش أم لا على وجهين؟ أشهرهما أنه يعود وهو المنصوص، فيجب عليه اجتنابهما حتى يحرم إحديهما. إحديهما والثاني له استدامة استفراش الثانية، ويجتنب الراجعة لزوال الفراش فيها بزوال الملك، وهو اختيار صاحب المحرم. صحيح أنها لا تعود إلا إذا كان في رجعة، إذا كان رجعة لا بأس يعود، لا ما يعود، لأنها تعود إذا كان في رجعة. مثل أن تذكر عود الصفة في الطلاق، في الطلاق أو في البيع. الصحيح مثل ما قلت، إذا صار ابتداء شيء جديد فالأول ذهب بالنبي بشروطه وأوصافه، وإذا كان إعادة للأول كالفصل أو المراجعة في الزوجة فإن الصفة تبقى. وهذه الأخيرة يا شيخ مثلا، والله هذه الأخيرة هتوقف لي، لأن كل تعليم قوية ما هناك ضابط. هذا الضابط، إذا كان عود الشيء مبنيا على العقد الأول عاد في الصفة، وإن كان بابتداء عقد جديد لم تعد. القاعدة 41، إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان، فهل يعود الحق من البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ فيه خلاف، ويتخرج على ذلك مسائل، منها لو أتلف الرهن متلف وأخذت قيمته، فظاهر كلامهم أنها تكون رهنا بمجرد الأخذ، وفرع القاضي على ذلك أن الوكيل في بيع المتلف يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن جديد، وخالفه صاحب الكاف والتلخيص، وظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار في مسألة إبدال الأضحية أنه لا يصح. وخالفه صاحب الكاف، صاحب أحسن عندك تداء هذا أحسن، لأنه عالم. وظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار في مسألة إبدال الأضحية